انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع جوه وبره حدود الباب، اسمي شرف ما هو معتاد، ما بخشش مع حد مقارنة، ليش جاب الناس نسل الأسد لو كلها تهاد، أنا رئيس نفسي ماليش راي، قدامي ذكاك يا خونة تتهان لو حتى انت كويس، اسمي مسمع جوه وبره ست مين يا بوسيد، ده أنا بصمتي واصلة آخر قارة ما تفهم يا عبيد، هتخنن نكسقها في مرة ظروف عناية المبرة ضربوا بديناميت هاوريو على ولاد الخالي أنا لسه بصحتي يا صهاري ما بقتش فاهم من ويانا علشان نواياكم مش باينة عايزيني واقع قدام عيني علشان تتلموا بسكاكين على جثتي تشمتوا يوم فيا واقف على رجلي بطمني بابا يا عم مالوش بابا وانا بابا اكيد ولا يشغلنا تخانها عصابة نار وحديد بصرف مع ايها دبابة مغامر وعنيد مش زيك ولو شفت زغابة بقضيها تفخيد اربعة ازازة السقار ومروح بالليل في الحار فجأة لقيت اخصمة العولة ومعاهم سكاكين دزار امنت على المطول ليه ثانية سحبتها من جيب قبلت ما جبتش ورا خطوة مش فارقة معايا كل نصيب شريتي ولفيته على ايد الفاضية اول خصم قابلني اديته خبطة كانت قادرة خصم خبطني وصديته ودفعته الفدية وش من الجنب انشديته بقى شكله كروديا كانوا خمسة صادي محوطين اربعة منهم مجارح مين في خمسهم من ضهري بخوجين وداني خبطة وقام غفل بس انا سنبلت وموقع هم مرجع الموت في الكترة اكيد سترة وانا قد الموت ما استسلم فاكرنا تخلص حبيني على شايب حليب اذا انا حالف من كل اراضيني حبيت مزاري صحته جبروتي وشياطيني ونكشته الديب يوم ما المح حد فيكوا بعيني هيشوف ده عزيز حربوني برشاد حربوني على وادي النطر ودوني علشان انا كنت قصر عينكو قلتو برشادكو حبستوني انا من تقبي ده كلها موت حبنو اجباري هيتقاط فلو باب الزنزانة يفتح لا تكونوا فاكرينو تربة فصاد مني كتم على انفسهم خافوا يعملوني هاموا لعبوها خرصة مع عنصرهم رشدوا حبسوني عمري ما هنساهم بصورهم محفورة في عيوني هخبطهم خبطة تحصرهم بها يفتكروني دور البلد ارض الفرصة الخوف من قلبنا واخد قبلك عندنا جرب يكره على وشه طالع يزحف متها ده كريم بامبو يعز عليا برجولة عندي يساوي مية بينا رجولة في رجولة ومصالح دايرة معانا حب واخوية محمود دول على لحم تراب امجاد الجوكر كهرب باسم عوض قلبه بيوجع اسمه بيتقل بيكركب مصطفى المصري واخو غزال بصمت اي ترك او حال اسم غزالة والمصري تملي بيخلي التركات شغالة حصري على موقع مهرجانات.com